وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إحنا قلنا إن الدعاء في كل الأوقات إن شاء الله يكون إنسان إذا أتى بأسباب الإجابة وبعد عن موانع الإجابة وتأدب بآداب الدعاء وكان عنده اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان الدعاء ده فيه خير للإنسان فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب. لكن في أوقات معينة الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن حكمته قدر إن هذه الأوقات يكون فيها الدعاء أقرب للإجابة. يعني في أوقات في أماكن هي أشرف من أماكن، وفي أوقات أشرف من أوقات، وفي حالات يكون عليها الإنسان أو أذكار معينة أو أوقات معينة، حالات معينة في العبادة، لما الإنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال وعند هذه الظروف الله سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوات والدعاء يكون أقرب للإجابة. من الأوقات اللي الدعاء يكون فيها أقرب للإجابة هي أوقات السجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال: فأكثروا الدعاء. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود حالة من حالات القرب، كل ما كان الإنسان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والتذلل والانكسار كل ما يكون الدعاء أسمع وأقرب للإجابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن دي حالة من حالات الإجابة، فالإنسان هو ساجد لما يطول في السجود يجتهد في الدعاء لأن ده وقت من أوقات الإجابة. من أوقات الإجابة كمان في ثلث الليل الأخير، اللي هو لو أنت بتقسم الليل يعني هو الثلث الأخير اللي قبل الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده وقت إجابة الدعاء، الله سبحانه وتعالى يتنزل في هذا الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالإنسان الموفق اللي يجتهد في هذه الأوقات في أوقات الثلث الأخير من الليل يجتهد بالدعاء لأن ده وقت إجابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه، أو أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ده وقت إجابة، وقت قرب من الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير، والله سبحانه وتعالى ينادي على العباد: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ده وقت قرب، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. فإحنا قلنا يبقى وقت السجود، حالات السجود، والثلث الأخير من الليل، ومن الأوقات أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة. يعني ده وقت كثير من الناس يغفل عنه، إن الإنسان بين الأذان والإقامة يرفع يديه، سواء بقى هو في المسجد هو يرفع إيده ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، يجتهد في الدعاء في الوقت ده. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومن أوقات الإجابة عند النداء، عند سماع الأذان وعند القتال في الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان. قال: الدعاء عند النداء، يعني عندما تسمع الأذان لما تسأل ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تردد الأذان تدعي، ده وقت إجابة. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعض، يعني في وقت شدة القتال، وقت التحام الجيوش، عند البأس ده وقت إجابة، الإنسان يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتثبيت في هذه الأوقات. فمن أوقات الإجابة هي ساعة في كل ليلة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الليل لساعة، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة في كل ليلة في ساعة من ساعات الليل هي فيها إجابة للدعوات. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم أو رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال: وذلك كل ليلة. يعني أنت في كل ليلة في ليالي رمضان في ساعة إجابة، وأنت بتصلي في وقت القيام من بعد العشاء لحد الفجر، من بعد المغرب لحد الفجر، وقت الليل طول وقت الليل في ساعة في الليل فيها إجابة للدعوات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يوافقها، يعني لا يوافق هذه الساعة رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. سبحان الله، يعني تعدد ساعات الإجابة وأوقات الإجابة والمواضع والأماكن والحالات، ده يدل إن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، يحب أن يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. ومن ساعات الإجابة أيضا في يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لما ذكر يوم الجمعة قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها. وقال في حديث في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12، يعني يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالعلماء اختلفوا في وقت ساعة الإجابة، ومن الأقوال المشهورة إن العلماء قالوا إن هي آخر ساعة بعد العصر قبل المغرب، آخر ساعة في يوم الجمعة، فده من أوقات الإجابة. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء إن الإنسان لما يكون نايم ويقلق في وسط الليل، وهو كان نايم، فزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: من تعار من الليل، كان نايم وقلق، فلما يقوم يذكر ربنا سبحانه وتعالى بذكر معين ويدعي، ده وقت إجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي يقلق ويقول الذكر ده، قال: ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. يعني الإنسان يوفق إن هو في الوقت ده حتى لو مش حافظ الذكر اكتبه في ورقة وخليه جنبه، خليه جنبك على السرير، لما تقلق من النوم تقول الذكر ده على طول وتدعي، قال: ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ، يعني لو قام توضأ وصلى، فإن توضأ قبلت صلاته. ومن الدعوات المستجابة دعوة يونس عليه السلام في سنن الترمذي، حيث صححه الشيخ الألباني وحسنه ابن حجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. يعني هذه الدعوة فيها افتقار، فيها تذلل إلى الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الدعاء المستجاب أيضا إن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى في وقت المصيبة، في وقت الشدة، لما الإنسان تقع عليه مصيبة بلاء يسأل ربنا سبحانه وتعالى ويدعو بدعاء مخصوص، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علم أم سلمة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فقالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ يعني هو يعني هي عايزة تقول الدعاء، لكن هو مين أحسن؟ فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله. فقالت: ثم إني قلتها، يعني امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذه الدعوات: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان استجابة دعاء أم سلمة رضي الله عنها لما قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، المصيبة اللي هي وفاة أبو سلمة زوجها، فقالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه. ومن الدعوات المستجابة دعاء الناس بعد وفاة الميت، يعني عند الميت، بعد وفاة الميت أو عند القبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة دعا له. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني الناس لما الشخص بيموت البصر بيتبع الروح. قال: فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني ارتفعت الأصوات، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من إنسان يسأل سؤال في شر، يدعو بإثم أو يدعو بشر، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. خد بالك، ده وقت إجابة، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، او وافسح له في قبره ونور له فيه. سبحان الله، يعني يا بخت ابو سلمة بهذه الدعوات. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له دعوات في غاية الجمال. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له او افسح له في قبره ونور له فيه. ومن المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عند قولك في دعاء الاستفتاح هذه الدعوات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: من القائل، من القائل كلمة كذا وكذا؟ من اللي قال الذكر ده؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. هذه الكلمات: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال: فتحت لها أبواب السماء. يعني هذه الكلمات فتحت أبواب السماء، فيها معنى إن الكلمات دي الله سبحانه وتعالى أحبها، وإن الكلمات دي أسباب من أسباب الإجابة. فقال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أنا بيقول ما سبتش الدعاء ده من ساعة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماء، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام تعجب لها. ومن المواطن اللي فيها إجابة عند الرافع من الركوع، لما إنسان يقول هذا الذكر. عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل من القوم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللي هو الذكر اللي احنا بنقوله: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ فقال: انا. هو الراجل قال له: انا اللي قلت الكلام ده يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رايت 34 ملكا يبتدرونها، ايهم يكتبها اول؟ رأيت بضعا، يشوف كم عدد الملائكة، رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وفي رواية عند مسلم قال أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، يعني جاي إيه، كان عايز يلحق الصلاة، فجاي يعني كأنه بينهج. فقال: الحمد لله. لما لحق قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى صلاته قال صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، يعني إيه، سكتوا كده، خافوا لا يكون حد قال حاجة غلط يعني. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، يعني ما قالش حاجة وحشة، ده كلام جميل. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس، فقلتها، يعني بحمد ربنا أن أنا لحقت الصلاة. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها، أيهم يرفعها. فاللي احنا قلناه ده، دي مواطن إجابة مختلفة في ساعة السجود،